وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي بخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نذكر أولا بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ القارئ الكريم جزاه الله خيرا في سورة النحل قوله تعالى: فضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. سورة النحل من أكثر السور التي ذكرت فيها الأمثال. القرآن تختلف دلالاته في إقامة الحجج، تختلف دلالات القرآن في إقامة الحجج، فقد يقيم الحجة بالقصة، وقد يقيم الحجة بالزجر، وقد يقيم الحجة بالتوبيخ، وقد يقيم الحجة بالترهيب بالترغيب وبالأمثال أيضا. فالأمثال أحد دلالات القرآن على إقامة الحجج. قال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كان بعض السلف إذا قرأ المثل في كتاب الله ثم لم يفهمه بكى ويقول: ولما لا أبكي وقد قال تبارك تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن علامات العالم الفقيه المتفقه إذا قرأ المثال تدبر وعرف المغزى من ضربه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها أي ما يفهمها إلا العالمون. قال قتادة: اعقلوا عن الله الأمثال أي افهموها وأنزلوها منازلها. هنا قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. في هذا المثال يذكر رجلان أحدهما عبء على صاحبه لا فائدة منه، إذا أمره لم يأتمر، إذا نصحه لم يستنصح، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أنت متخيل في هذا المعنى؟ أينما يوجهه لا يأتي بخير. على النقيض رجل آخر يأمر بالعدل، يفقه، يفهم، عنده حصافة وبلاغة وحضور، فلا يستويان مثلا. هذا المثل قال العلماء له مغزى في إقامة الحجة على المريدين من أتباع الأصنام الذين اتبعوهم عمرا طويلا مديدا من غير فائدة. أتباع الأصنام فالصنم عبء على صاحبه، أينما توجه يحمله وينظفه وينحته، ثم ما المقابل؟ لا شيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا من أبلغ ما أنت سامع من الأمثال: صنم أبكم أصم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يضر ولا ينفع، بل هو عبء على صاحبي. هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ هل هذا المنحوت المصنوع فسألوهم إن كانوا ينطقون؟ طيب هل يستوي بالملك سبحانه وتعالى الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فمن خبل العقول أن يأتي رجل يريد مقارنة فضلا عن الجحود، يعني أصل المقارنة باطلة، فضلا أن يجحد بالله ويقدم غيره عليه. طيب الشاهد من ذلك أن هذه الأمثال ضربت لإقامة الحجة على المريدين من عباد الأصنام، عباد الصنم التي شغفها حب وعبادة وقربا وتدينا وتعلقا وسطوة على العقول والقلوب. وتقوم الحجج الكثيرة على أتباع الأصنام، إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات. وكما ذكرنا أن هذا من الشرك البواح والكفر الصراح، لأن الله بعد أن قام عليهم الحجة قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، حتى الأصنام التي اتبعتموها سوف تكفر بشرككم وتتبرأ منكم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، بمعنى لو كان اتباعكم حقا لهذه الأصنام ما وردتم نار جهنم وما دخلتموها. لذلك لما كان المسلمون أتباعا لله الحق عصموا من النار، أي من أصل الخلود. المسلم العاصي قد يعذب إن شاء الله، ولكن يكون مآله إلى الجنة، يا أهل الجنة خلود بلا موت. في السنن من حديث سعد بن أبي وقاص، نضرب مثالا بعكرمة وهو ينظر في المقارنة بين هؤلاء من أتباع الأصنام وبين أتباع الإله الحق. عند أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان في يوم الفتح، فتح مكة، أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أربعة وامرأتين سماهم، وكان منهم عكرمة، يعني سلم يعني ضرب الأمان على الجميع إلا على أربعة وامرأتين، منهم عكرمة. من عكرمة؟ عكرمة بن أبي جهل، كان أبوه رأسا في الزندقة وفي الجهل. عكرمة ضاقت عليه الأرض، فتحت مكة، ضيق عليه، يطلب بالاسم، يبحث عنه في كل البقاع، فهرب وذهب إلى البحر، ركب سفينة منطلقا إلى اليمن، إلا أنه أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر. قال سعد وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف من الريح، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيء. خلاص ما فيش بقى إيه، لا خداع ولا مكر ولا اتباع الأصنام، كنتم في البر تتبعونهم، أما الآن في البحر علت الأمواج والرياح العاصفة فاعلموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، قضي الأمر. فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا، فقال عكرمة لئن لم يكن ينجيني في البر إلا الإخلاص فما ينجي، إن كان لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر إلا هو. أيقن عكرمة أن هذه الأصنام إن كانت حقا وهداية فستكون نافعة لأصحابها في كل موطن، في كل موطن. فالله تبارك وتعالى ألطف بعباده في الجو، في الأرض، في البر، في البحر، في كل في كل موطن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أقرب إلى العبد من كل شيء. فهذه من دلائل بطلان الأصنام التي زعموا أنها نافعة في البر دون البحر، نافعة في اليسر دون العسر، وهذا من الكذب، فهي لا تضر ولا تنفع، لا برا ولا بحرا، لا جوا ولا أرضا. لذلك أيقن عكرمة أن الخلاص في الإخلاص، فادعوه مخلصين له الدين. فأما عكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه نحوه وأعلن الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى، قال لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما، أي أجده عفوا كريما. هو نعم أباح ذمي، ولكن إذا جئته فسيكون رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهكذا نعود إلى قصة إبليس مع الأصنام، وهكذا يفعل إبليس بهؤلاء الأتباع من أتباع الأصنام. في شره كالحرباء يتلون، فإن الشر والكفر لو ثبت على صورة لأبصره الناس. لذا فالشرك كل يوم هو في شأن. بالأمس كان صنما، فلما كشفت اللعبة تغير الأمر وصار اليوم قبرا تحت مسمى الأولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبالأمس قبر وفي اليوم، فبالأمس صنم وفي اليوم قبر وغدا حبر. تعظيم الشرك مع اختلاف الأشكال، فإن الشرك لو كان في لون واحد لأبصره الناس، ولكن هو كالحرباء يتلون في كل يوم. تولت الأحقاب والأزمنة واختفت الأصنام، فظهر محلها ومكانها هذه الأضرحة. لذلك انظر إلى لطيف قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال وإذا كنا لا نكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي. هل أنت إذا دخلت عند البدوي وجدت صنما؟ لا، لو وجد الصنم لنبذه الناس، ولكن يقصد بذلك الضريح، لأنه إن كان ولم يكن صنما فهو في يفعل به وله ما كان يفعل عند الأصنام. فما أشبه الليل بالبارحة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. كان بالأمس ودا وسواع ويغوث، اللات والعزة، ومناة الثالثة الأخرى، واليوم البدوي والدسوقي إلى آخره. فهكذا مضلات الفتن لو تشابهت في رسمها لكشفت، ولكنها لا تتلون، لا يفقهها إلا أناس ربهم الله على خيره واصطنعهم لنفسه وأبصرهم الحق. اللهم اجعلنا منهم، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على النبي، وجزاكم الله خيرا. أرض الله عنكم.